الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. نزلنا في رياض سورة محمد صلى الله عليه وسلم التي تبين عن معالم طريق محمد صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي عاش عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا سورة محمد تسمى سورة القتال، سورة مليئة يعني بالمعاني العظيمة. من المعاني المركزية اللي في السورة زي ما قلنا موضوع الأعمال. السورة تعني جدا بتفصيل أعمال الكافرين. السورة تعني جدا بتفصيل سرعة جدا بتفصيل أعمال الكافرين، تفصيل أعمال اليهود، تفصيل أعمال المنافقين، تفصيل أعمال المؤمنين. هم لهم أعمال، فلا بد أن يكون لك عمل في نصرة هذا الدين، في الصد. هم يصدون عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أول سورة خالص. فلازم يكون لك عمل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. يقول النهاردة ها أنتم تدعون وتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. فما ينفعش تتولى، وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالصورة مليئة بذكر الأعمال، الصورة مليئة بذكر مكائد ومظاهر المنافقين. زي ما قلنا متى يظهر المنافقون؟ عند البذل، عند التضحية. فالله جل من سنته ومن أقداره أنه يأتي البلاء، يقدر أقدار، يقدر من البلاءات، يقدم من التكاليف الشرعية. في تكليف شرعي أو في أمر شرعي زي الأمر بالهجرة، أمر بالجهاد، في مشقة، يظهر الصادق من الكاذب ويبتلي الناس بأوامر قدرية، أقداره ابتلاءات، فقدان شيء زي كده إيه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ليه؟ عشان يظهر مين اللي يصبر، وبشر الصابرين. زي ما يقول النهارده ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فياتي البلاء تنكشف معادن الناس، مين يتوكل على الله سبحانه وتعالى، مين اللي كان صادق في دعواه. زي ما قلنا من الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر بس ايه، وما هم بمؤمنين. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. الايمان مش كلام. فيأتي البلاء عشان دي دعوة، كل واحد بيدعي الإيمان، أنا والله هنصر الدين، أنا والله محب للدين، أنا والله أضحي عشان الدين، أنا والله أغلى حاجة عندي ربنا. زي كده لما ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بآية المحنة، سموها آية المحنة العلماء، قل إن كنتم تحبون الله فاعملوا إيه، فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع ده إيه؟ عمل، مش كلام، مش كلمة بقولها. ما اليهود قالوا إيه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فالموضوع ده مش ادعاء، كل ادعاء لابد له من حقيقة. زي كده حديث كان في سند ومقال، لما سيدنا حارثة النبي صلى الله عليه وسلم سأله يا حارثة كيف أصبحت؟ فقال أصبحت مؤمنا حقا. فقال لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ الكلمة اللي انت بتقولها دي كلمة كبيرة. فقال بقى أصبحت مش عارف عازفا عن الدنيا ويستوي تبرها بترابها، الذهب زي التراب بالنسبة لي، وأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أسمع وأرى أهل الجنة يتنعمون فيها وأهل النار يتضاغون فيها. فقال عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم، هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كل كلمة بقولها أنا محتاج أثبتها بإيه؟ بالعمل. فيأتي البلاء عشان إيه؟ عشان ينكشف الناس. طيب احنا كنا توقفنا عند الآية 29. الكلام كله كان في سياق يعني في سياق المنافقين. زي ما قلنا أول مشهد ظهر في المنافقين ومنهم من يستمع إليك، قاعدين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، مش قاعدين بقى لا قاعدين في درس العلم، قاعدين بيسمعوا. وتأتي بقى الآيات حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنف، عايزين يشككوا في الدين. بعدين بقى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. كلمة الأعمال هي فإن بثأت الآية نبسي بها النهاردة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أم هنا بيسموه العلماء أم المنقطعة بمعنى بل، يعني بل والألف بتاعت أم دي ألف همزة للاستفهام. الاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، يعني ربنا يريد يقول إيه؟ بل أحسب. والحسب في القرآن يأتي كثيرا أو في الغالب بمعنى إيه؟ الظن الخاطئ. فيأتي إن هتلاقوا حتى في آل عمران أظن فيها 4 مرات. فحسب الذين كفروا، المؤمنين عندهم ظن والمشركين عندهم ظن والمنافقين عندهم ظن، كان فاكر حاجة، فيأتي القرآن يقول لك خلي بالك إن ده اللي أنت بتفكر فيه ده ملوش أساس من صح. أم حسب يعني بل أحسب الذين في قلوبهم مرض المنافقين، أو بقى بالأعم ضعاف الإيمان مع المنافقين، ألا يخرج الله أضغانهم. الأضغان دي الضغن يقول لك الحقد الدفين، الحسد الشديد، الكره اللي في النفوس. وكأن المنافقين قاعدين فاكرين ان هم محدش كشفهم، فاكرين ان هم محدش يعرفهم، فاكرين المكايد. المنافقين كانوا يعملوا ايه في المدينة؟ عبد الله بن ابي سلول يروح يتفق يعمل اتفاق مع اليهود، زي كلنا قلنا اي سورة الحشر اللي هي لئن اخرجتم، راحوا قالوا ليهود بني قريظة لأن أخرجتم لو النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يحاربكم ويخرجكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فكان المنافقين بيعملوا مكائد واجتماعات سرية مع اليهود، وكانوا بيبعتوا الأخبار لقريش عن النبي صلى الله عليه وسلم معين في المدينة، فبرضو كان فيهم تواصل مع مين؟ مع قريش. فربنا بيهددهم ان هو يفضحهم، يهددهم بكشف الاستار وفتح الايه وفتح الاسرار، ويقول لهم ان كل اللي انتم بتفكروا فيه ده كل المكايد والخطط والحيل كل ده بلا طائل. اكيد ربنا بيأسهم، اكيد ربنا بيخيبهم، بيخيب املهم، كل طموحاتكم لهدم الدين، زي ما ربنا قال كده انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. موضوع يا جماعة انتوا بتحاربوا ربنا يا جماعة. يعني الذي تعهد بنصرة هذا الدين مش قوة عظمى، مش دولة عظمى، مش مثلا الحرب العالمية يقول لك هنا الحلفاء مثلا، لا لا لا، الله عز وجل. الدين اللي انت شايفه بيحارب وبيطعن فيه والمسلمين مستضعفين، اللي ربنا بيقول ايه؟ ولولا دفع الله الناس، مين اللي بيدفع يا جماعه؟ ربنا. اوعى يعني ما ينفعش زي ما قلنا كتير في السوره، ما ينفعش واحنا بنفكر نخرج ربنا من المعادله. يعني لو انا حسبت حسابات ماديه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم طلع في بدر، ولا كان طلع في احد، ولا كان طلع في مؤته، ولا كان طلع في حنين، ولا كان طلع في تبوك. إن دايما العدة والعتاد أكتر عند المشركين، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين والصحابة عارفينهم معهم مين، زي ما هيجي لنا كده النهاردة، والله معكم ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وكأن وأنتم الأعلون عشان ربنا معاكم. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فيأتي بدر 1000 وبعدين 3000 وبعدين بقى على الرواية 5000، زي سورة الفتح اللي هتجيلنا بقى سورة محمد، ولله جنود السماوات والأرض. المنافق بيعمل إيه؟ يغره الجنود التي يراها، لا يعلم ولا يفقه أن لله جنود لا يراها. فالكلام ده مهم. فكأن ربنا بي بي بي يعني بي بيجهل المنافقين وضعاف الإيمان، إن أنتوا الانطماس البصائر اللي عندكم والغباوتكم كده، أنتوا فاكرين إن الموضوع هيعدي، فاكرين إن محدش عارف أسراركم، وإن الله جل لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء، لا يعجزه شيء أرض السماء ولا السماء. فاكرين الحديث بتاع مش فاكر، أظن سيدنا عمر بن وهب لما كان قاعد مع صفوان، حد يصحح لي يعني الأسامي، قاعدين في بعد بدر في ظل الكعبة، فقال واحد للتاني، أظن قال له عمر لصفوان، والله لولا عيالي أخشى عليهم الضيعة وهكذا لقمت إلى محمد وقتلت. فصفوان قال له إيه؟ خافش عيالي، عيالك عيالي، أنا أضمن لك إيه يعني، سواء بقى أهلك أو عيالك أو هكذا. أو قال له ديون كمان عليا، قال له أنا هسدي لك ديونك. عمل إيه؟ خد سيف ويعني طلع كده بالسم، عشان لما يضرب الضربة أي ضربة تموت على طول، مقتل. وراح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أظن ما جاء بك يا صفوان أو يا عمير. فقال جئت، يعني هو كان بقى لي أسير في بدر، فجاي كأنه إيه بيتفقد أمر الإيه الأسير أخوه تقريبا. فقال يعني وما هذا السيف؟ حتى أول ما دخل سيدنا عمر راح إيه، راح مسكه كده من إيه من رقبته كده، قال لي ده ما جاء إلا لشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا السيف؟ قال اتركه يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم مع ربنا يا جماعة، والله يعصمك من الناس مش خايف. فقال له ما هذا السيف؟ قال ما أغنى السيوف عنا شيئا. طب ما احنا كنا معنا سيوف في بدر وهزمنا، يعني السيف معايا ولا يغني عني شيء. فقال مش ألست كنت تجلس في ظل الكعبة مع فلان وقلت له كذا وقال لك كذا وقلت له كذا وقال لك كذا؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. حدش يعرف الخبر ده غير رسول يوحى إليه من السماء. فالله عز وجل أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. العلماء اختلفوا في كلمة ولو نشاء والواو الأولانية دي، في واو إن هي واو العطف، عطف جملة على جملة، وفي اللي قال الواو دي واو الحال، يعني أم حسبوا ذلك، أم حسبوا أن لن يخرج الله أضغانهم، والحال أن الله لو شاء لأرى أو ليري النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين ويعرفهم لهم بسيماهم. فبقى دي واو العطف واو الحال. ولو نشاء معناه إيه؟ إن ده ما حصلش. ولو نشاء يعني ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو شئت يا محمد بقدرتي أو عظمتي أن أعرفك المنافقين تعريفا تعرفهم به. حتى كلمة فلا عرفتهم، اللام دي ليه مش ولو نشاء لأريناكهم فعرفتهم على طول؟ لا، يقول لك اللام دي لام التوكيد بتأكد. فلا عرفتهم بسيماهم، السيمة دي العلامة الملازمة، عارف العلامة اللي بتبقى على واحد تقول له مثلا ايه النهاردة على فكرة مثلا أحمد جه، تقول له يا عم أحمد دين من الناس كلها اسمها أحمد، يقول لك أحمد اللي هو كذا. فهو كل واحد متعرف بعلامة. فربنا كان ممكن يشاء إن الناس مثلا تبات نايمة تقوم يكتب على إيه؟ على جبين المنافق كلمة منافق كده، زي كده ما الدجال مكتوب على جبينه كيه؟ جبينه كافر أو كافراء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. فاللي هيقرأ كافر دي مش كل الناس على فكرة، اللي هيقرأها المؤمن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كاتب وغير كاتب، يعني إيه؟ يعني الأمي اللي ما يعرفش يقرأ ويكتب هيقرأها. طب واللي معاه نوبل بس هو ما عندوش ايمان شيراه؟ المهم نرجع، ففي فتن كده، الفتن العظيمه محتاجه ايمان، محتاجه ايمان، مش محتاجه علم دنيوي، محتاجه ايمان. ولو نشاء ده ربنا بيبين بعض مظاهر قدرته، ولو نشاء لاريناكهم، ربنا يوري له المنافقين يسميه المنافقين فلا عرفتهم بسيماهم. قلنا السيمة دي العلامة الملازمة، قلنا اللام قررت في عرفتهم للتأكيد. فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم، يعني اللام بقى دي لام القسم، يعني والله لا تعرف أنهم. طب أنا دلوقتي إحنا قاعدين النبي صلى الله عليه وسلم مش معانا، والنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ولو نشاء، معناه إيه إن ده ما حصلش. طب النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين هيعرفوا المنافقين إزاي؟ يعني ربنا قال إيه؟ زي ما ربنا قال كلمة ولو نشاء دي متكررة كتير في القرآن، زي كده في ياسين ولو نشاء لمسخناهم بس ربنا لم يشاء ذلك، ولو نشاء لأغرقناهم مثلا ما نشاءش ذلك. المهم إيه؟ طب أنا هعرف المنافقين إزاي؟ هعرفهم مش عشان أنا في الآخر أعلم أمشي دلوقتي في الأمة أقول أنت منافق، مش ده الهدف، عشان أحذر منهم. ما دلوقتي في واحد عمال ينحر في الأمة، في عدو خفي، في طابور خامس كده معاك، في جواسيس معاك، هتعرفهم منين؟ ولا تعرف أنهم، يعني والله لا تعرف أنهم بقى بس مش بعينك، ولا تعرف أنهم في لحن القول بإيه؟ بوذنك. يعني والله فإن لم نرك إياهم، يعني لو إحنا ما ورناكمش بعينك والله هتعرفهم في لحن القول. طب يعني لحن القول؟ يقولوا لحن القول الأسلوب مائل عن طريقة الكلام المعهودة. يعني إيه برضو الكلام ده؟ عارفين في كلام كده، في كلام صريح، وفي كلام في إيه؟ في إبهام، في إجمال، في كلام في مثلا تعريض، في كلام في تورية، في كلام الرجل يقول كلمة ليها ظاهر وباطن، فالظاهر بتاعها كويس الباطن بتاعها قبيح. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب لما بعت سيدنا سعد بن معاذ، لما قالوا إن اليهود غدروا، فبعت سيدنا سعد بن معاذ ظنوا اثنين من الصحابة وقالوا روحوا شوفوا اليهود عملوا ايه، ولما ترجعوا لو هم غدروا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الحنوا لي لحنا أعرفه. يعني ما تجيش تقول في وسط الجيش ده احنا اليهود غدروا وخلاص المشركين قدامنا واليهود ورانا والموضوع خلص وتفتوا في عضل المسلمين، لا، قول كلمة أفهم منها إيه الموضوع. فهم راحوا ورجعوا قالوا يا رسول الله عضل والقارة، عضل والقارة ده دول برضو ناس غدروا قبل كده، فكانهم بيقولوا إيه يا رسول الله غدر كغدر عضل والقارة. فحط النبي صلى الله عليه وسلم أول ما سمع قال الله أكبر أبشروا. فالشاهد إن لحن القول ده إيه؟ ده أسلوب مائل في الكلام. فبرضو المفسرين قالوا إيه؟ إيه لحن القول ده؟ فقالوا إن هم كانوا بيصد المنافقين ليهم كده إيه؟ ليهم رموز، ليهم شفرات، وبيعرفوا بيها إيه؟ يعني بيقول ليها معنى ظاهر ومعنى باطن. وفي اللي قال إن إيه؟ إن هم كانوا إيه؟ يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ظاهره حسن ولكن باطن بتاعه إيه؟ قبيح، زي كده من النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود بيقولوا إيه؟ راعنا. فحتى أول أمر جه في سورة البقرة، أول أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قولوا انظرنا واسمعوا. اللي هو كانوا بيقولوا راعنا، راعنا دي ليه معنى حسن؟ هو ايه؟ راعنا سمعك، عارف انت ايه؟ خد بالك منين، ركز معانا، معنى كويس. لكن هم اظن اليهود ايه عليهم لعنة الله؟ راعنا من الرعونة، عارف لك انت راجل ارعن. فاول امر نزل للمؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا. لو في كلمه اعداء الدين بيستخدموها، الكلمه دي ليها معنى كويس وانت نيتك فيها كويسه، وليها معنى تاني مش كويس، لا ما تقولهاش، قول كلمه تانيه. فقالوا وقولوا انظرنا واسمعوا. فنفس الكلام المنافقين كانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلام في ظاهره حسن ولكن ليه معنى تاني قبيح. ويقال ان لحن القول ده يقولوا كلام يشعرون المؤمنون انهم معهم، قالوا انا معكم طاعه وقول معروف، احنا معاكم. اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، فيقولوا كلام ان هم ايه؟ ان هم احنا معاكم، طبعا هننصر الدين، طبعا هنجاهد في سبيل الله، طبعا طبعا، وهكذا. فكان ليهم ايه؟ كان ليهم زي ما قلنا دسائس او رموز او شفرات او كلام، او يقولوا كلام مبهم، يقولوا كلام مجمل، يقولوا كلام فيه توريه، يقولوا كلام ليه معنيين، كل ده معنى لحن القول. فكان في علامات للنفاق، العلامات دي بتظهر على فلتات اللسان. حتى اظن سيدنا عثمان كان يقول في الأثر ما أصر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. أنت حتى تلاقي الشخص اللي هو إيه؟ اللي هو ما أنت ما ترتاحلوش كده، هتلاقي ليه فلتات كده، تلاقي واحد كده في التلفزيون واعلامي وبتاع يقول لك انا عامل برنامج ينصر بيه الدين، وعامل برنامج اسمه مثلا الاسلام الوسطي، عامل برنامج مثلا، وتلاقيه عمال في البرنامج ده يعمل ايه، مره يطعن في ابو هريره، ومره يطعن في البخاري، ومره يطعن مثلا في سيدنا ابو بكر، ومره يطعن، يقول لك لا انا بدافع عن الدين، احنا عايزين ننقح الاسلام يا مولانا، الاسلام محتاجين ننقحه، عايزين بقى مثلا نشيل النصوص اللي هي مش ملائمه للزمان بتاعنا. فتلاقي كلام هو المفروض الظاهر بتاعه ايه، ده يعني مش جاي يقول لك ايه، يقول لك الاسلام ده والله ما يلزمنيش، او يقول لك لا لا انا نفق ما بعملش كده. فاكرين حتى لما اتكلمنا في ايه التوبه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، المنافق لما جه يعمل حاجه عمل ايه، عمل مسجد. يعني انت متخيل المنافق ده هيعمل بقى ايه، هيعمل مثلا ملهى ليلي مثلا، هيعمل مثلا بقى ايه مكان يجتمع فيه مثلا ايه، لا لا لا عمل مسجد، ويعني من فجرهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى صلي في المسجد عشان يكتسبوا شرعيه، عشان لما يجتمعوا في مسجد، تخيلين الفكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له لا لا تقوم فيه ابدا، المسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، وراح النبي صلى الله عليه وسلم راح هدمه. فالشاهد ان هتلاقي فيه من الناس اللي بتطلع تتكلم لا بتعرفه، تعرفهم بقى منين، من لحن القول. فتلاقي فيه طعن كده في السنه، في طعن كده في القران، مش صريح، يقعد كده يرمي لك شبهه هنا ويرمي لك شبهه هنا، يقول لك يا عم انت عايز طبعا نفهم الدين، بس نفهم الدين بفهم مين؟ طيب ما هم عندهم عقول واحنا عندنا عقول. فتلاقي كلام مش صريح، كل ده من لحن القول. أظن حتى في الحديث ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها، برضو اللي هيسير السرير ربنا إيه هيلبسه كده جلباب هذه السرير، هتظهر عليه برضو. كان وإن حصل برضو حتى من أظن في أهل التفسير قالوا إن ربنا فعلا ورى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ورى له بقى المنافقين، زي ما حصل كده في إيه في سورة التوبة، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. طب ما ده معناه إيه، أي حد يموت منهم هنعرفه، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيصلي عليه ومش هيقوم على قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي ناس قل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدو. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم سمى سيدنا حذيفه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، سماه المنافقين. فكان سيدنا عمر بيعمل ايه، يشوف سيدنا حذيفه هيصلي عليه لما يموت، يعني لو واحد مات، لو سيدنا حذيفه صلى عليه فسيدنا عمر يصلي عليه، لو سيدنا حذيفه لم يصلي عليه لا يصلي عليه. والصحابه جماعه كانوا خايفين على نفسهم من النفاق. سيدنا عمر قعد يتحايل على سيدنا حذيفه ويبكي يا أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، لحد ما سيدنا حذيفة يعني زهق منه قال لا ولا أقول ذلك لأحد بعدك. كان ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسي من النفاق. احنا متخيلين بقى المنافق ده واحد بقى ايه شكل وحش زي كده، عارفين الأفلام العربي بتاعت اللي يجيب لك المشركين شكلهم اسود وحواجبهم تقيلة، لا لا خالص، ده يبقى راجل جميل جدا ولابس بدله وممكن يبقى ليه لحيه كمان ووشه منور عادي جدا. فالواحد ياخد باله، هل انا فيا ثلاثه من كنا فيه كان منافقا خالصا، او اربعه من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كان فيه خصله منهم كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها. في يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على حاجات المنافق بيعملها، فانا راجع نفسي إذا وعد أخلف أنا بعمل كده، إذا خاصم فجر أنا بعمل كده مثلا ولا. قال أنس بن مالك ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية شيء من المنافقين، كان يعرفهم بسيماهم، ولقد كنا معه في غزاة وفيها سبعة من المنافقين يشكوهم الناس، فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا منافق. بني ربي عفو عنه. وعن ابن مسعود أبي مسعود عقبة بن عمرو قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن منكم منافقين فمن سميت فليقم. شوفين بقى الفضيحة. ثم قال قم يا فلان قم يا فلان حتى سمى 36 رجلا، ثم قال إن فيكم أو منكم فاتقوا الله. نرجع للآية، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. قيل إن الآية دي تهديد للمنافقين، ربنا يعلم يعلم أعمالكم فيجازيكم، عارف نواياكم، عارف مقاصدكم، عارف المكان اللي انتوا تعملوها وهيجزيكم عليه. وقيل لا، ده مش تهديد للمنافقين، ده وعد للمؤمنين، ان ربنا ان المنافق يقولك المنافق ليه قول بلا عمل. ايه الفرق بين المؤمن والمنافق؟ الاثنين بيقولوا امنا، صح كده، بس لما بيحصل ابتلاء المؤمن ليه اعمال والمنافق ملوش اعمال. فيقولك والله يعلم اعمالكم، ده وعد ايه ده، ايه ده، وكان ربنا بيقول للمؤمنين انتوا حالكم غير المنافقين، انتوا ليكم اعمال وانا عارفها وهجازيكم عليها. حتى كلمة والله يعلم قلنا فعلا المضارع في القرآن يفيد ايه؟ تجدد واستمرار. كل عمل هتعمله في سبيل الله ربنا عارفه، ونفس الكلام كل عمل بيعمله أهل الباطل ربنا يعلمه وربنا هيجازيهم عليه عمل. بعدين الآية اللي بعديها ولنبلونكم، ده سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى، سنة اسمها سنة الابتلاء، سنة الاختبار. فالبلاء هنا معنى الاختبار. حتى زمان كان العرب يبتلوا الذهب، يحطوا الذهب ويسخنوه عشان ايه؟ عشان الشوائب تنزل ويبقى الذهب خالص. فالابتلاء هنا ولنبلونكم يعني بالاوامر التكليفيه اللي هيكون فيها شيء من المشقه، زي ما قلنا كان القتاده في الايه 3 اظن، اللي هي حتى يميز الخبيث من الطيب قال بالهجره والجهاد او بالجهاد والهجره. يعني انت ربنا هيميز الخبيث من الطيب، تاتي اوامر شرعيه فمدعين الإيمان لا يفعلوها والمؤمن الحق يفعلها، فيتميز الخبيث من الطيب، بنا يمحص الناس، يظهر المطيع ويظهر العاصي ويظهر المنافق ويظهر الكافر وهكذا. فالابتلاء يأتي يكشف معادن الناس زي ما قلنا. طب حتى نعلم، طب ربنا يعلم صح؟ ربنا مش محتاج الابتلاء يحصل عشان يعلم مين المنافق أو مين الصادق مين الكاذب. يقول لك حتى نعلم، ده هنا معناه عشان العلم ده يظهر للعيان. العلم ده كان ربنا يعرفه، كان علم غيبي، العلم ده بقى يظهر للعيان فتعلم انت كنت صادق ولا كاذب، والناس تعلم انت كنت صادق ولا كاذب. فيعلم هنا معناه ايه؟ ان العلم ده يظهر للعيان. وخيل يعلم هنا العلم اللي يترتب عليه الثواب والعقاب. هو مش ربنا عارف الناس كلها تفعل الخير ولا الشر، صح كده؟ كان ممكن ليه الدنيا كلها؟ طب ربنا كان ممكن يدخل الناس الجنه يدخل الناس النار، ما هو عارف الناس هتعمل ايه، لكن ليه كل ده؟ عشان ما يجيش حد يقول ايه، لا يا رب انا ما كنتش هعمل كده. فاهمين ليه كل ده؟ عشان في الاخر تبقى حجه على نفسك، انت جالك الاختبار واخترت الاختيار ده. حتى نعلم، يعني ربنا بيقول هنعامل الناس معامله المختبر بالأوامر، زي ما قلنا الأوامر اللي فيها ممكن مشقة زي الجهاد وهكذا، عشان نبين وعشان نظهر للعيان من المجاهد ومن المتولي، من اللي هيصبر ومن اللي مش هيصبر، فعشان يتميز الناس، يتميز قوي الإيمان من ضعيف الإيمان، يتميز صحيح العقيدة من سقيم العقيدة، يتميز الصادق من الكاذب، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حتى ربما مش المجاهدين بس، ان الموضوع يا جماعه محتاج صبر، زي كده اواخر آل عمران يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا. طب ايه الفرق بين اصبروا وصابروا؟ اصبروا دي معناها ممكن اصبر مره واحده، اصبر على البلاء مثلا فالبلاء يخلص، خلاص البلاء خلص. صابروا دي يقول لك دي افعال مفاعله، مثلا يقول لك ايه الفرق مثلا بين قتل وقتل؟ قتل واحد قتل واحد، لكن قتل في اتنين بيحاربوا بعض، فيقول لك صابروا في حد قدامك الناحيه التانية بيصبر، فانت بتصبر واهل الباطل بيصبروا. زي قالوا ايه؟ ان يمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. فكأن ربنا بيقول للمؤمنين خلي صبركم اكبر من صبر مين؟ اهل الباطل. هو بيصبر، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، انت بتتألم في سبيل الله وهو برضو بيتألم، خلي بالك. ولكن انت ايه الفرق بينك وبينه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فانت محتاج ان انت مش بس تجاهد، محتاج تصبر. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، مش بس كده، وعملوا الصالحات، مش بس كده، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دي من العبادات اللي بقت مهجوره، احنا يا جماعه محتاجين نوصي بعض بالصبر. الصبر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالموضوع يا جماعه مهم ان انا في الاخر لازم ان انا ايه، لازم ان انا اصبر، مش ان انا في الاخر خلاص طلعت غزوه وخلاص، او والله الحمد لله مثلا حفظت سوره وخلاص، لا، او زي ما الصحابه قالوا كده، الانصار قالوا ايه؟ قالوا خلاص بقى احنا الدين، احنا كنا يعني الدين كان ضعيف او كان في ضعف يعني، واحنا نصرناه. فلما جه وقت العزه ووقت الغلبه ودخل في الناس في دين الله افواجا، قالوا خلاص بقى نروح نصلح دنيتنا. فقال ان فنزلت الايه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى تهلكه، ده ما تمشيش. كان ترك الجهاد وكان ترك النفقه في سبيل الله ده التهلكه. فاوعى ان انت تتولى زي كده كده هيجي لنا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. من ضمن المعاني اوعى توقف عمل انت عملته لله سبحانه وتعالى. انت الحمد لله وقفت على ثغره في الدين ما تسيبوش. دخلت مثلا في صلاه تطوع ولا صيام ولا زي ما بقى كده واتموا الحج والعمره لله، زي ما يجي لنا قول شيخ الاسلام ان في اعمال تلزم بالشروع فيها وهي نفل. يعني العمره مثلا، في حد ممكن هو يروح هيعمل مثلا راح يعمل عمره وحصل شيء افسد عمرته، ينفع يسيبها ويمشي؟ لا ما ينفعش. واتمه، واحد طلع يحج افسد حجه مثلا، جمع زوجته زي ما كان ابن عباس كده، جمع زوجته حجه فسد بطل خلاص، ده ينفع خلاص انا مش هكمل مناسك الحج وهرجع السنه الجايه اعمله؟ لا، يكمل لحد الاخر. واحد طلع في جهاد نفل، مش يعني جهاد طلب مش جهاد دفع، ينفع كده مثلا طلع في وسط الجيش وبعد شويه كده لا يا جماعه انا مش هكمل هرجع؟ ما ينفعش. طب ده جماعه جهاد نفل مش جهاد يعني، ده مش بس ما ينفعش، لان انت ممكن تفوت في عدد باقي الجيش. ففي اعمال زي ما بيقول شيخ الاسلام تلزم بالشرع فيها، لو انت شرعت فيها مع انها هي نفل مش فرض. ممكن يقول الحج ده مش الحج الفريضه، حج نفس حج زياده بعد حج الفريضه. ممكن تقول العمره دي مش العمره الواجبه، عمره نفل، لكن ما ينفعش ترجع، ما ينفعش تبقى. فالشاهد اوعى تبطل عملك، اوعى توقف حاجه كنت بتعملها في سبيل الله. طيب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الموضوع محتاج صبر، اصبروا وصابروا ونبلوا اخباركم، برضو نبلو نكشف نظهر أخباركم. بقى المفسرين اختلفوا فيها، قال نبلو أخباركم نبلو أقوالكم. مش احنا قلنا ومن الناس من يقولوا آمنا بالله، فالمنافقين ليهم أقوال زي ما قالوا ايه مثلا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، انا والله ما هفر تاني آخر مرة والله. فربنا يبلو ايه هذا الخبر، يأتي ابتلاء والخبر بقى اللي انت قلته ده شوف بقى اللي حصل فيه، هل انت كنت صادق فيه ولا لا؟ ربنا يكشف ده ليه كل عيان. فنبلو اخباركم نبلو اقوالكم، وقيل نبلو اخباركم نبلو اسراركم نبلو نواياكم. انت كان عندك نيه، المنافق كان عنده نيه ربنا يظهرها، المؤمن كان عنده نيه ربنا يظهرها. وفي برضو نبلو اخباركم الاختيارات بتاعتك، انت كنت مختار الدنيا ولا لا؟ شو بنقل منكم من يريدوا الدنيا؟ حتى ابن مسعود يقول ايه فبعد ما نزلت الآية دي في آل عمران فبعد احد، قال والله ما كنا نعلم ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الايه. انت كنت بتقول ايه؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، انا بس الحرب تيجي وانا. فلقد رايتموه وانتم تنظرون. لما جه بقى الموت، انت عملت ايه؟ انت فريت. ربنا يا رب يعفو عنا جميعا، صمنا جميعا. ألم ترى الذين قيل لهم في مكة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، طب إيه اللي حصل بقى؟ فلما كتب عليهم القتال في المدينة، أنت كنت بقى متحمس وكنت إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله وشد خشية. بني إسرائيل لما راحوا لنبي الله قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، كلامه دعوة، قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل؟ إزاي ما نقاتلش؟ وقد أخرجنا، أنا عندي أسباب كتير تخليني أنا إيه؟ لا، ما ده أنا مستني الجهاد. فلما كتب تولوا. فالشاهد ونبلو أخباركم نبلو أقوالكم نبلو نواياكم نبلو اختياراتكم نبلو أسراركم. طيب زي كلام ربنا في التوبة: قد نبأنا الله من أخباركم. ربنا هينبئ الناس بالأخبار دي. إن زي ما قال لهم كده في سورة النساء لما نرجع عبد الله بن أبي بتلت الجيش، فالمسلمين نفسهم اختلفوا، هم دول منافقين ولا دول ما هم خلي بالك. لما رجع برضو بتلت الجيش ما قالش أنا راجع عشان أهدم الدين، قال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لأن والله لو والله قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فوالله لو أعرف إن أنتوا فعلا رايحين تقتلوا أنا هاجي طبعا، هكون أول واحد. ما بقى دايما برضو خلي بالك المنافقين لهم أعذار شرعية، قالوا: إذا لي ولتفتني إن بيوتنا عورة، مش هيقول لك أنا هفر، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فدايما هيبقى عندهم أعذار شرعية. الشاهد إن فلما رجع بتلت الجيش المسلمين اختلفوا، فربنا نزل في سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وانت بتقول ده منافق ولا؟ ده أكيد منافق. فدي من ضمن معاني: ونبلو أخباركم قد نبأنا الله من أخباركم. ربنا قال لنا، قال وربنا قال لهم: سيحلفون لكم لترضوا عنهم لتعرضوا عنهم. فربنا قال لهم على علامات يعرفوا بها المنافقين. نكمل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، زي أول سورة كده، مش بس الكفر، زي أول سورة بتتكلم على الكفار المحاربين، مش الكفار المعاهدين أو المسالمين أو الزميين أو لا لا لا أو في هدنة، لا لا، كفروا وصدوا عن سبيل الله. بعدين بقى هنا في إضافة: وشاقوا الرسول. يعني شاقوا الرسول المعنى اللغوي يقول لك صاروا في شق غير شقه. عارفين كده لما انت تقسم حاجه نصين، ففي بقى في حته كده في جنب وحته في جنب، وكأن المعنى شاقوا الرسول يعني عادوا الرسول، خالفوا الرسول، آذوا الرسول، بقى هم في شق وهم في شق، والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في شق زي كده. فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. طب وشاقوا الرسول، هل عن جهل؟ هل عن تأويل؟ لا لا، من بعد ما تبين لهم الهدى. حتى برضو المفسرين اختلفوا، هو مين اللي هنا اللي شق الرسول؟ فجت بقى كل الاقوال. قال لك اليهود من بعد ما تبين لهم الهدى، ان ايه؟ كان نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان مذكور باسمه وهيئته في التوراة. وقيل لا، دول المنافقين بعد ما شافوا الايات البينات للنبي صلى الله عليه وسلم ونصره في المدينة. وقيل الكفار ان هم برضو شافوا المعجزات وشافوا هزيمة بدر. فكل ده من بعد ما تبين لهم الهدى، بني لن يضر الله شيئا. يقول لك شيئا هنا مفعول مطلق، يعني لن يضر الله يعني اي ضرر. كان يقول لك شيئا للتنوين هنا يقولوا التنوين ده للتقليل، يعني لن يضر الله في المستقبل اي ضرر ولو شيء يسير. حد قال طيب هل هنا هو هل ربنا حد يقدر يضره؟ لا. فيقولوا العلماء هنا في محذوف: لن يضر رسول الله شيئا. وقيل لن يضر دين الله شيئا. طب ليه يحصل حذف؟ يعني ليه ما تجيش لن يضر دين الله، او لن يضر الدين، او لن يضر الرسول، بتيجي لن يضر الله؟ يقول لك للتفخيم والتشريف. وكأن ربنا جعل ضرر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن يعني ضرر لله سبحانه وتعالى، وكأن اللي بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيحارب الله سبحانه وتعالى، وكأن اللي بيحارب الدين ده في حرب مع ربنا سبحانه وتعالى. فقصد التنويه والتشريف إما بهذا الدين إما بهذا الرسول. طيب لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. برضو تتكرر الأعمال، فاكرين برضو في أول سورة أضل أعمالهم، لن يضل أعمالهم، أحبط أعمالهم، وهنا سيحبط أعمالهم. كلمة دي تكرر كتير جدا في السورة، الضلال جه مرتين في السورة والإحباط جه مرتين في السورة. زي ما قلنا في عشان يعني الآية دي قلناها كتير، سيحبط أعمالهم. قلنا الأعمال هنا إما معناها المكائد اللي بيكدوها لأهل الإسلام، وإن كل التخطيط ربنا هيعمل ايه؟ هيبطله وان الحبط الـ الـ الـ الـ يعني ايه خلاص الـ الشيء اللي بقى باطل، الشيء بقى المحل، الشيء اللي بقاش موجود. فقيل ده المكائد اللي كانوا بيكيدوها والخطط والتدابير والاسرار والكلام ده كله ربنا يحبطها زي كده ايه، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره. وقيل سيحبط اعمالهم الصالحه، هم كان عندهم اعمال صالحه في الجاهليه زي بقى مثلا اللي هو كانوا هم بيرجوا منها الثواب، لا ده انا بطعم الطعام، انا عندي صله ارحام، انا كنت بطعم الحجيج عماره المسجد الحرام فربنا يبطل هذه الاعمال، ان هو لا ينفع مع الكفر اي عمل. بين ياتي بقى يا ايها الذين امنوا الامر الثاني للمؤمنين في السوره، كان اول امر ان تنصروا الله ينصركم، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يعني يا من امنتم بالله حق الايمان اطيعوا. ان الطاعه دايما في القران اهل العلم يقولوا لما تيجي كلمه مثلا امنوا عملوا الصالحات في سوره، هنا مش معناها الصالحات بشكل عام، هنا وكان معناها التكاليف والصالحات اللي في ايه ذكرت في السوره. نفس الكلام اطيعوا الله اطيعوا الرسول، طبعا معناها عام ان اطيع ربنا واطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما امروا به، ولكن هنا المقصود في السوره ايه؟ اطيعوا الله اطيعوا الرسول في شان القتال وشان الجهاد وشان النصره وشان الدعوه وشان الانفاق في سبيل الله. ولا تبطلوا اعمالكم، ولا تبطلوا اعمالكم، اوعى تبطل عملك بايدك. زي ما قلنا واحد ممكن يشرع في عمل ويسيبه زي كده ايه، افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى، يقول لك اكدى بلغ الكديه. واحد كان ماشي في طريق ماشي لحد ما لقى كديه عظيمه، صخره كبيره، كديه يعني صخره، راح عمل ايه؟ كان مفترض ان هو يحاول ان هو ايه يكسر الصخره دي، يحاول يلف من حواليها، لو عمل ايه رجع تاني. ساعات الانسان بيمشي في طريق ربنا بس مع اول ابتلاء يرجع تاني، ومنهم من يعبد الله على حرف، فين اصابه وخيرت مقنا به، لما يصيبه بقى فتنه ينقلب على وجهه والعياذ بالله. في واحد يمشي في طريق ربنا اول ابتلاء، لا لا يا جماعه انا مش هكمل، واعطى قليلا، هو جاي من الاول اصلا يعني مش جاي يعني جاي ايه عايز يضحي ضحيه قليله. فاكرين حتى في سوره التوبه، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا تبعوك، انا عايز الدين السهل، فتيجي اوامر بعد نفسها، جت امر مش على هوايه ما عملوش زي كده ايه. وقالوا لا تنفروا في الحر، انا عايز والله الجو النصره ده يبقى جو ايه، جو مكيف كده، انا عايز يبقى عرض قريب، عايز يبقى الموضوع ايه يعني مشوار قريب. لكن بقى تقول لي بقى نروح تبوك والف كيلو ورايح والف كيلو جاي ونقعد شهر، لا لا مش معاك، مش مناسب، الظروف دي مش مناسبه ليه. ان فيها قوما جبارين، ادخلوا عليهم الباب، لا والله مش مناسب معايا، توكل انت على ربنا وربنا يكرمك بقى. فإن يخرجوا منها فإن داخلون، لا والله لما الظروف تتحسن انا هاجي ان شاء الله. ففي واحد بيشترط على ربنا سبحانه وتعالى، في واحد بيشترط زي وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، انا عايز الدين اللي ما فيهوش شوكة، انا عايز العير مش عايز النفير، انا عايز المشوار قريب. كان يقول لي بقى في مشوار هنروح اكتوبر مثلا ولا نروح شيخ زايد، لا يا عم ممكن نشوف لنا حاجه في التجمع كده. فاوعى ان انت توقف، تبطل عملك بايدك. وقيل ولا تبطلوا اعمالكم بالمن، اوعى تمنع ربنا، من اول اوامر جت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنوا ان تستكثر، يمنون عليك ان اسلموا كل لا تمنوا علي اسلمكم بل الله يمن عليكم، زي ما يجي لنا كده والله الغني وانتم الفقراء، انت اللي محتاج، من يبخل فيبخل عن نفسي، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، ربنا مش محتاجك ولا الدين محتاجك على فكرة. فاوعى تمن، المن ده يبطل العمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقيل لا تبطلوا أعمالكم بالنفاق، اوعى تنافق، النفاق ده يحبط العمل زي ما قلنا سيحبط أعمالكم الآية اللي فاتت. ففي بقى حاجات فيها الشقاق، أنت تكون في شق غير شق النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. فاوعى تعمل اعمال او افعال تبطل عملك الصالح. فالكلام ده مهم جدا، حتى أظن عن أبي العلية قال في الأثر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. فنزلت هذه الآية فخافوا أن يبطل الذنب العمل. ممكن فاكرين إيه؟ أنا بدل أنا مؤمن خلاص يعني إن شاء الله الدنيا تبقى خير. نزلت الآية دي خافوا بقى أن أنت ممكن تعمل ذنوب تحبط الأعمال. حتى عبد الله بن عمر كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى أو نقول أن إنه ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت هذه الآية. فلما نزلت قلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا الكبائر والفواحش. قال فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا قد هلك. فنزلت حتى نزلت هذه الآية اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هم كان الأول إيه واخدين الموضوع الناحية التانية خالص إن هو إيه لا يضر مع التوحيد ذنب لحد نزلت الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فواضح إن ممكن المؤمن يعمل أعمال والأعمال دي تبطل. طب تبطل بإيه؟ بالكبائر والفواحش. فقالوا إن أي حد هيعمل كبيرة أو فاحشة ده خلاص هلك. فربنا برضو إيه؟ شايفين القرآن زي بيصحح الميزان بتاع المؤمن. فنزلت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن صاحب الكبيرة ده ربنا ممكن يغفر له. فيقول فلما نزلت هذه الآية كففنا عن القول مش هنقول بقى عليه هلك. فكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه وإن لم يصب منها شيئا رجونا له. حديث عجيب جدا أصعب عجيب عن السيدة عائشة. كان زيد صحابي زيد بن أرقم عقد يعني عائشة تراه حرام عقد يعني عقد كالسيدة عائشة تراه حرام. فقالت أخبروا زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يترك فعله هذا. أخبروا واحد سيدنا زيد طلع أظن في 7 غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبطل جهاده كله لو أمضى هذا العقد الحرام. طبعا هي بتقول ده العلماء قالوا أنه هو من قصد بالتحذير. ما حدش عارف إيه العمل اللي هيبطل العمل السيء اللي هيبطل العمل الصالح بس يعني تشديد والتحذير. طيب إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. زي ما قلنا كفروا وصدوا نفس الكلام بعدين مش بقى تعبوا ثم اللي تفيد التراخي بنقعد يمهلهم لحد ما مات على الكفر. ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا بقى بشفاعة ولا بفدية ولا بأي حاجة. وجب عليهم النار سدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. كان ممكن تقبل توبتهم قبل الموت قبل الغرغرة. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبلوا من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم ولهم نصرين. حتى أظن في الأثر في الحديث إن الله جل يقول له لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول الكافر نعم. يقول لقد طلبت منك ما هو أهون من ذلك أو أيسر من ذلك فأبيت إلا الشرك. من ربي يحسن ختامنا جميعا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الفاء هنا يقولوا الفاء دي فاء الفصيحة يعني إذا علمتم أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يماتهم كفار فلن يغفر لهم وعلمتم أن طاعة الله وطاعة الرسول يعني واجبة عليكم في هذه الأوامر. إذا علمتم الأوامر يعني ما ذكره الله لكم في الآيات السابقة فلا تهنوا. ده إيه؟ ده من القول أو كأن أنت السورة كلها لما تعدي على قد كلها فإيه؟ وكأن النتيجة فلا تهن. إذا كان الأمر كما ذكرت لكم أن الله مبطل أعمال الكافرين والمنافقين معاقبهم في الدنيا والآخرة خاذلهم في الدنيا والآخرة فاعمل بقى فلا تبالي بهم ولا تضعفوا عن قتالهم ولا تستكينوا لهم. فلا تهنوا وتدعوا للسلم ولا تدعوهم إلى الصلح والمسالمة على سبيل الخوف منهم. من العلماء برضو إيه قالوا طيب ما في آية في الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها صح. وهنا ربنا إيه فلا تهنوا وتدعوا للسلم يعني فلا تهنوا ولا تدعوا للسلم طب احنا نسلمهم ولا ما نسلمهمش؟ قال اول حاجه ان هم اللي يطلبوا وان جنحوا للسلم. هم لما يطلبوا معناه ايه؟ معناه مين العزيز؟ انت العزيز وهم الاذله، ولله العزه ولرسوله المؤمنين. لكن فلا تهني وتدعو، اوعى تكون انت في موقف ضعف وتطلب انت السلام، لا، وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. فاوعى تدعوهم، اوعى تدعوهم الى الصلح والمسالمه على سبيل الخوف، على سبيل اظهار العجز. ده نوع من انت ايه، زي ما سيدنا عمر كده، فيما نعطي الدنيه في ديننا. المؤمن غالي وانتم الاعلون. فلو كان الصلح والمسالمة دي هتؤدي ان المسلم يظهر بمظهر الذليل او الضعيف القابل لشؤون العدو، لا. لكن لو كان الصلح ده لا تضر مصلحة المسلمين فيش مشكلة. وكأن برضو من ضمن المعاني، فاكرين الموضوع اللي نعلم المجاهدين والصابرين، وكأن ربنا بيقول قد بدأتم من القتال والجهاد فاصبروا ولا تتوقفوا. لابد ان تستمر، دي من معاني الصلح الأساسية، استمر على ذلك. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والوضع والحال، والحال أنكم الأعلون. الأعلون يعني يعني الأكثر غلبة لأعدائكم، الأكثر قهر لأعدائكم، وقيل الغالبون بالحجة والسنان. مش فاكرين لما قلنا في إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموهم، ربنا أول السورة بيطمن المؤمنين، ضرب الرقاب وأسخنتموهم، وكأن الكفار دول العرايس كده في إيديكم، وكأن لو أنتم مؤمنين إن تنصروا الله ينصركم. طب إحنا ليه دلوقتي مش إحنا الأعلون يا رب دلوقتي؟ ليه إحنا في موضع الزلة دلوقتي؟ من تحققت الشرط ربنا، إن تنصروا الله، إن تنصروا دين الله، إن تنصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم، تنصروا شرع الله ينصركم. طب ما عملتش كده، ده بالعكس زي ما هيجي لنا كده الحديث، يوشك أن تداعى عليكم أم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فين يعني الكلام ده؟ فين كده زي ما يكون في زي طبق كده وسباع تيجي تاكل إيه؟ عمالين يندوها أربعة، تعالوا كلوا تعالوا كلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن الأم كلها حواليكم، الروم بقى والفرس والناس اللي مش عارف في إيران والناس اللي في في في في أمريكا والناس اللي في أوروبا، تعالوا كل المسلمين تعالوا تعالوا. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، عاملين يندهوا على بعض، خلاص تعالوا وليمة هنا، حدش هيوقفنا. أنت خد أفريقيا كلها تتقسم، سايكس وبيكو يقسموا، أنت خد حتة من الشام، وأنت خد حتة من العراق، وأنت خد حتة، وفلسطين دي قسمها لي كده، ومصر دي قسمها لي كده، والسودان دلوقتي قسمها لي كده. أو من قلة نحن يا رسول الله؟ صحابة استغربوا، احنا نكون قليلين مثلا؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة. العدو كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم نزلته بالرعب أصلا مسيرة شهر، العدو خايف من جيش المسلمين قبل ما يوصل بشهر. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، أهو بقى الوهن، فلا تهنوا. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فكأن هنا فلا تهنوا معناها فلا تضعفوا، وكده ما تحبوش الدنيا، زي كده مثلا يقول فلا تتخذوا الضيعة، مثلا يقول لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. عارف بقى كل واحد بقى عايز ايه؟ عايز بقى فيلا كده بايه، بجنينة وتهلا، ما تعملش كده، هتخليك ترغب اكتر في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة، نوع من الربا، ورضيتم بالزرع، سبتوا بقى الجهاد وعملتوا ايه؟ عاملين بقى نزرع الارض فاخر حديث صلت الله عليكم ذلا حتى ترجعوا الى وتركتم الجهاد، مثل في الحديث اللي تركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى، مش حتى حتى الى الجهاد، الى دينكم. ان الجهاد ده جزء اصيل من الدين، ما ينفعش تسيبه تعيش في مهانه. الناس والله من خوفها من التضحية في سبيل الدين بتدفع ثمن أكبر بكتير من اللي كانت ضحت. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، قيل في من ضمن الأقوال كتب عليهم الجهاد ففروا. تخيل واحد واحد عندك عنده بيت، هيروح يعيش في بقى في خيمة في الصحراء ولا حاجة، يعيش ذليل. فقال له الله موتوا ثم أحيا. القصة دي جت قبل إيه؟ قبل قصة طالوت وجالوت، إن الحياة دي بإيد ربنا سبحانه وتعالى، ولا الجهاد هيقلل عمرك، ولا الـ ولا الـ وأقرضه في من ذا الذي يقرض الله قرض حسنة فيضعفه له ربنا حتى سمى النفقة قرض. عارفين يعني قرض؟ ربنا بيطمنك. قرض اللي هو يقول لك أنا أقرضتك فلوس، ده معناه إن أنت هترجعها لي. يعني ربنا بيطمنك إن هيرجع لك كمان فلوسك فيضعفه، مش هيرجع لك زي ما هي أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، ولا الجهادها ولا النص في الدين هتقلل حياتك ساعة ولا ثانية، ولا النفقة هتقلل فلوسك. فأنت بدأت حاجة ما توقفهاش، فلا تهني وتدعو ولا سلم. ما تحبش بقى الدنيا، وتدعو ولا سلم وأنتم الحلقة لأنكم أنتم الأعلون. زي ما قلنا بالحجة والحق، برضو جت الآية دي في آل عمران، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مش إن كان معكم بقى طيارات ولما إن شاء الله يكون معكم مضاد الصواريخ تبقوا أنتم، لا لا لا لا، إن كنتم مؤمنين. إحنا مش محققين الشرط ده يا جماعة. عشان كده نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة، لا تزال طائفة من أمتي، دول بقى الأعلون، لا يضرهم من خذلهم، دول بقى قائمين على أمر الله سبحانه وتعالى، فدول بقى المؤمنين حقا. فتلاقي بقى ولاية ربنا وتلاقي معية ربنا والله معكم، تشوفها هناك بقى. تشوف واحد بيجري ورا دبابة، بيجري وراها بلغم. جماعة ازاي ده؟ الدبابة اللي مش عارف مركافة خمسة اللي هي أحسن دبابة في العالم، اللي هي عندها استشعارات، وإيه يا جماعة ده؟ بتولع يعني نطلع النار مش عارف إيه؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ شوف بقى كلمة وأنتم الأعلون، شوف بقى والله معكم، الله معكم. زي ان انت بقى معية ربنا، مين اللي بقى اللي يفرط في معية ربنا؟ الله معكم بعونه ونصره وتأييده. فنشوف فعلا ان في، لا دي اكيد ده مش طبيعي. ولله جنود السماوات والأرض فعلا، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يعني لن يتركم، يتركم يعني ينقصكم، يعني ربنا مش هينقص من أجور أعمالكم شيء، على عكس المنافقين سيحبط أعمالهم، سيضل أعمالهم الكافرين، ربنا مش هينقص شيء من أجرك. فانصر دين ربنا. حتى أظن كان الإمام الرازي يقول إن عند القتال إن قتل أحد من الكافرين فيقولوا إيه؟ فقد وتروا في أهلهم وعملهم. يقول لك إيه؟ ده نقص عددهم وضاع عملهم. الرجل اللي كان قائم بأمر البيت مات خلاص، فالتجارة راحت والرجل مات. فالمؤمن ما يقولش كده، المؤمن اللي ما ينقص أول حاجة ما ماتش بل أحياء عند ربي مرزقون. تاني حاجة إن هو ربنا هتولى أهله أحسن ما هو كان يتولى في حياته، زي ما كلمنا في تفسير الآية وأصلح بالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وهنا ربنا بيقول إيه؟ ولن يتركهم أعمالكم سيهديهم ويصلح بالهم. قلنا من ضمن إصلاح البال إن ربنا يتولى أهله، ده أحسن مكان هو يتولاهم وهو عايش. ولن يتركهم أعمالكم إنما الحياة الدنيا. فاكرين بقولنا الوهن إيه؟ حب الدنيا. إيه الحاجة اللي هتمنعك عن النصرة وتمنعك عن التضحية وتمنعك عن البذل؟ حب الدنيا. فتيجي أداة حصر وقصر إنما، يعني ده تعريف الدنيا، وكأن ليس له تعريف، ليس له تعريف آخر. حتى ربنا سماها دنيا، الاسم العلم على القرآن للحياة لها، عشان الدنيا يا جماعة، الدنيا في الدنيا جاية من إيه؟ يقول لك الشيء الدنيء من الدناءة، أو الدنو القرب، إن هي قريبة سريعة الانقضاء، أو من الدنو، يعني من الدناء أو من الدنو أو من القرب، اللي هو كلها معاني حقيرة. إزاي يعني ربنا كيف تمنعكم الدنيا عن طلب الآخرة وقد علمتم أنها لعب وله؟ إنما فالنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما. الدنيا كلها ملعونة لعب وله. يقول لك اللاعب ده العمل اللي هو ما فيش منفعة. يقول لك زي لعب الصبيان كده، لما حد من العيال الصغيرة بيلعب بلعبة اللعب اللي بيلعبه ده ولا يبتغي منه اي نفع ولا في الحال ولا في المقال. فجماعه كل ده لعب والله. يقول لك اللهو بقى دي حاجه اشد. يقول لك اللهو ده لما اللعب يشغلك عن المهم، لما يشغلك عن المقصود، تبقى انت قاعد مثلا مقصودك تحقق مثلا لا اله الا الله في حياتك وحياه الناس، بس انت ايه همك ايه؟ انت تحقق والله ايه كارير معين مثلا، تايتل معين في الدنيا، مفيش مشكله في ده، بس ما يشغلكش عن المقصود. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا والله احنا مخلوقين عشان نعمر الدنيا. فاللهو ده اللي الحاجه اللي تشغلك عن المقصود، اوعى تنشغل. انت ليك مقصود، اني جعلهم في الارض خليفه، انت ليك دور، ان عرضنا الامانه، اوعى تنشغل عن ده بشيء دنيوي. يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالقرآن دايما بيعالج المرض، ما بيعالجش العرض. عشان كده لما قالوا إيه؟ لما قالوا يعني ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال قالوا إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. المنطقي إن أنت كنت تلاقي لقد كتبت عليكم القتال لأن القتال فيه كذا وكذا وكذا. لا ربما مش كده. إيه اللي جاء بعديها؟ قل متاع الدنيا قليل. مرض يا جماعة، أنتوا ده في حب للدنيا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم. فالشاهد إن أوعى يلهيك ده، ودي درجات على فكرة زي أي صوت حديد كده، إنما الحياة الدنيا لعب. طب اللعب ده لو شغلك هيبقى له بعدين ايه؟ زينه، بعدين ايه؟ تفاخر او تكاثر، تبقى انت عايز تستكثر، بعدين ايه؟ تتفاخر بذلك. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالموضوع يا جماعه مهم. طيب نكمل. إنما الحياة الدنيا لعب وله زي ما قلنا، إنما حصر القصر. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أمركم. برضو يؤتكم أجوركم ولا يتركم أعمالكم. أذن ولا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. معناه هنا إيه؟ لا يكلفكم الله عز وجل بإنفاق جميع أموالكم. يعني ربنا عز وجل من رحمته ان هو لا يأمر ان انت تخرج جميع مالك في سبيل الله. تلاقي الزكاة 2.5% نسبة قليلة جدا جدا جدا، نسبة قليلة جدا جدا جدا من مالك. فدي من رحمة ربنا، ان ربنا يديك اجرك كامل. يؤتيكم اجوركم يعني كاملة غير منقوصة. ولا يسألكم اموالكم يعني ولا يسألكم جميع اموالكم، لا يكلفكم بذلك. وقيل المعنى ولا يسألكم رسولكم صلى الله عليه وسلم شيئا من أموالكم على سبيل الأجر. زي كده كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالضمير الأولين يعود على الله والضمير الثاني يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. من إن يسألكموها، طب لو ربنا قدر، ربنا عشان عالم بيكم، إن يسألكموها يعني يسألكم إخراج جميع أموالكم فيحفكم. يحفكم يعني يبالغ الإحفاء المبالغة. فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يعني ربنا لو كلفكم بذلك وبالغ في طلب ذلك منكم، واحنا ربنا يعلم أنكم زي ما ربنا كده وتحبون المال حبا جما زينا للناس، حب الشهوات النساء والبنين والقناطير المقنطرة. إنسان مش بيحب المال قليل. لو أن لابن آدم وديا من ذهب أتمنى أن يكون له ثان، ولو أن له ثان أتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف أو عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من يشاء. فالله جل وبالغ في طلب إخراج جميع الأموال، هنبخل وهيظهر حقدنا ويظهر كراهتنا للدين والشرع. فربنا ما عملش كده تيسيرا علينا. ممكن إن شاء الله نزين عشاء ونكمل إن شاء الله. نكمل إن شاء الله. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. زي ما قلنا أن ربنا أن هو يعلم حبنا للمال، فمن رحمته لم يشرع لنا تشريع يأتي بالحرج الشديد علينا يعني يجعلنا نكره الشرع، فأمرنا بإخراج شيء يسير من أموالنا على سبيل إيه؟ الزكاة المفروضة. بعدين وكأن يعني بسمع حد بيقول إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، وكأن الصحابة يعني زي تقول إيه الآية دي تستفزهم كده، لا يا رب أنت والله يا رب لو طلبت جميع أموالنا ننفقها في سبيلك. سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ ماذا تركت لهم يا أبو بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. سيدنا صهيب ساب ماله كله هاجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ربح البيع، زي ما ربنا قال ولو أن غتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال منهم كذا ومنهم كذا، منهم بقى عبد الله بن رواحه، وزي ما جت الاثار، يعني في من الصحابه اللي ربنا لو قال له اقتل نفسك هيقتل نفسه، وان ربنا لو قال له سيب بيتك هيسيب بيته، وان ربنا لو قال له سيب مالك كله هيسيب مالك كله. لكن ربنا يعني من رحمته مش بيعامل الامه كلها على نفس المستوى الايماني. فكان لا يا رب والله يا رب لو طلبت مالنا كله ننفقه. فربنا قال ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. فكان السوره تختتم السوره بالدعوه الى الانفاق. مش انت بقى هتنفق منك كله وعايز ربنا وبتحب ربنا، ها انتم هؤلاء تدعون. مين اللي بيدعو؟ ربنا سبحانه وتعالى. دعوه جايه من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. دعونا لتنفقوا في سبيل الله، جاي لك اوفر، جاي لك عرض، جاي لك عقد عمل، في بيع بينك وبين ربنا. ان الله اشترى، الموضوع يا جماعه خلص، اشترى مش لسه هيشتري، اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. جالك عرض، البيعة باقية، شروطها واضحة، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بيعة الأنصار كانت إيه؟ من ضمن شروط البيعة النفقة في العسر واليسر. مش انا معايا فلوس تمام، انا معيش فلوس وانا والله ظروفي مش سامحه خلاص، لا لا لا لا، النفقه في العسر واليسر، السمع والطاعه، في المنشط والمكره، وقت نشاطي، وقت فطوري، وقت مش قادر، طاعه، ان انت تبقى انت يعني عبد رباني مش بهوايه، مش النهارده معاكم بكره مش معاكم، لا النهارده بالظبط معايا مش هاجي معاكم، النهارده عندي مصلحه تانية مش هاجي معاكم، لا، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. طبعا في سبيل الله هنا معناها ايه؟ طبعا في سبيل وجوه الخير، ومن اعلاها زي ما الصوره الجهاد في سبيل الله، في سبيل اعلاء كلمه الله، في سبيل نصر دين الله. فمنكم من يبخل، ربنا بيكلم الصحابه يا جماعه، بيكلم بعدين الامه، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. لك يبخل عن نفسه لمفسرين، يبخل عن داعي نفسه لا عن داعي ربه. وقيل كلمة عن، احنا عارفين دايما لك يبخل على فلان، يقول لك لك بخلت عليه بالمال مثلا، فيعد فعل البخل ده سعب عن، عشان يضمن فعل تاني اللي هو يمسك عن نفس الخير، يظن عن نفس الخير، يعني يبخل على نفسه ويمسك عن نفس الخير. وقيل عن حرف تجاوز، حرف تجاوز، وكأن الخير تجاوز عنه، الخير ما قربلوش أصلا، وكأن اللي بخل وأمسك ده كان قدامه فرصة كبيرة قوي، بس هو بعد الخير جاوزه بالكامل. وأظن حتى ابن عاشور قال كلمة جميلة، فإنما يبخل عن نفسه، قال من ضمن الاحتمالات إن هو لو بخل على النفقة في الجهاد العدو هيتسلط عليه فيأتي الضرر عليه. يعني هو كان المفروض يعمل إيه؟ كان المفروض ينفق نفسه وينفق ماله في سبيل الله، عشان لما هو يعلي دين الله هو ربنا هيخليه عالي، ربنا هيخليه عزيز. فهو عمل إيه؟ قال لك لا، خلينا عم عشان حياة الذل، خلينا احنا ندفع احنا الجزية، جميل، خلينا في الآخر والله الفلوس اللي معايا دي ما طلعهاش. اللي حصل اللي حصل ان هو تزل في حياته. فبخل في الاخر عن مين؟ مش عن ربنا، مش عن دين ربنا، على نفسه هو في الاخر. رجع الضرر عليه عشان هو ساب التضحيه، عشان هو ساب النفقه. زي كده ايه؟ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى تهلكه. فترك النفقه تهلكه بس ما تهلكه كمان. هو هيمكن العدو منه. والحال والله الغني وانتم الفقراء. ما هو الغني من كل وجه، مش الله غني، لا، يقول لك ده هنا قصر التعريف الطرفين. الله الغني يعني لا غني سواه، الله غني من كل وجه، وانتم الفقراء من كل وجه. ده تعريفنا، انت تعريفه كده الفقير. انا اظن التأييد الجميله بتاع شيخ الاسلام، انا الفقير الى رب البريات، انا المسيكين في جميع حالاتي. فيقول بقى في ضمن الابيات دي يقول والفقر لي وصف ذات لازم ابدا، كما ان الغنى وصف له ذاتي. والفقر لي وصف ذات، يعني ايه؟ حاجه لا تنفك عني، لازم ابدا. انا مولود فقير وهعيش فقير وهموت فقير بجانب الله سبحانه وتعالى. الله هو الغني. زي كده سوره فاطر، يا ايها الناس انتم الفقراء يا الله. ده تعريف الناس، انت اللي محتاج، وانتم الفقراء. وان تتولوا هتعرض، هتبعد، هتهرب، هتفر، مش هتنفر، يستبدل لازم من اعظم العقوبات، اخوف العقوبات، من اخوف التهديدات اللي تاتي للمؤمنين في القران، الاستبدال. انا اسف بس يعني احنا لو دي بنشوفها في حياتنا، لو حد مثلا كان موجود في منصب مثلا في شركته، او كان متولي عمل معين، جم قالوا له كده احنا ايه، والله احنا خلاص بقى، احنا نجيب حد مكانك، والله احنا استبدلناك بحد تاني، عارفين والله لو قعد في المنصب ده يوم هتلاقيه كره الموضوع جدا، وتلاقي الموضوع حاسس فيه جدا، وتلاقي الموضوع نفسيا يعني يقعد فترة عقبال ما يتعافى منه، يحس ان هو مش مقبول، يحس ان هو مرفوض، يحس ان هم الناس استبدلوه. ده في الدنيا تراب. وبالكوا بقى مين اللي بيستبدل مين؟ بيستبدل فيه؟ وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. قوما غيركم دي مش واقفه لحد، انت اللي بتتشرف بنصرة الدين. زي ما ان الله ينصر الدين برجل الفجر. زي كده ايه؟ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني، لو واحد ارتد فسوف ياتي الله بقوم، جيب مكانه قوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون. شايفين مين رب صفاتهم؟ إيه اللي أنت بتحبهم؟ اللي أنت هتجيبهم؟ جاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم التلاقي. فيستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، مش يكون زيك، هيتعب ويصهر ويضحي. زي كده ما الملائكة قالت إيه؟ يا رب يعني تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا عارف إن هيأتي ناس هتضحي في سبيل الله، هتنفق مالها في سبيل الله، هتنفق وقتها في سبيل الله، هتنفق حياتها في سبيل الله. عن أبي هريرة لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكون أمثالنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال هذا وقومه. وقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا يتناوله رجال من فارس. فتلاقي العرب عاملين يرجعوا في الدين، وتلاقي بقى ربنا يجيب الأعاجم، تلاقي كل مصنفين الكتب الستة أعاجم، علينا أحمد يعني، تلاقي البخاري من بخارة، تلاقي العلماء اللي في الأمة، تلاقي علماء بقى في الهند، والعلماء المفروض انت بقى العرب، وتلاقي الدعوة شغالة، تلاقي دعاء من الهند وباكستان وأوروبا وماليزيا فانت لو هسيب ربنا يجيب مكانك ناس. لو أن الإيمان في السرية لتناوله رجال من فارس. فأي وقت انت هتبخل بيه على الدين انت اللي خسران، كنت هتشرف بذلك. ربنا هيقيد غيرك ينصر بهذا الدين. فالواحد يا جماعه ما يبخلش. زي كده ربنا قال كده ايه يعني على ناس رضوا بان يكونوا مع الخوالف، رضي، رضي ان هو يقعد، وفي الاخر دي ما نضرش بيه. فالشاهد اوعى تبخل بوقتك، اوعى تبخل بمالك على الدين. والله انت كسبان لما هتضحي، وانت خسران لما هتسيب. فكل واحد يراجع نفسه، انا اخبار وقتي عامل ازاي، انا بدي وقت اديه للدين في حياتي. ربنا ما قالكش طلع كل مالك، بس في الاخر ما ينفعش لما ابقى قاعد فكري للدنيا وهمي للدنيا. امتى اعيش حياه النبي صلى الله عليه وسلم، واعيش هم النبي صلى الله عليه وسلم، وفكري النبي صلى الله عليه وسلم، وجهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ امتى هكون بقى من اهل هذه الايات، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، وانتم العون والله معكم؟ امتى بقى ربنا هيشغلني عنده؟ انا عمال اشتغل في الدنيا. والله يا جماعه احنا بنضحي للدنيا وبنتاذي كل يوم في الدنيا. ده بياخد كلمتين من مدير، ودي بتاخد كلمتين من جوزها، وده بياخد كلمتين من راجل في الشارع. والله اقسم بالله بنتاذي كل يوم في سبيل الدنيا. للاسف سبيل الله بيعمل لك ثمن عند ربنا. والله الواحد يعيط ربنا ان ربنا يستخدمه. يا رب انت مش بتستخدمني ليه؟ يا رب نفسي اقرب زي ما الناس بتقرب، نفسي يكون عندي هم ده. ليه يا رب انا قاعد مع بتوع الدنيا بس؟ ليه مش بفكر للدين وبعمل للدين؟ ليه يا رب انت ما أنا زي كده البكائين السبعه لما قالوا راحوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحملهم، قلت لا اجد ما احملكم عليه، تولى وعينهم تفيض من الدمع الحزن الا يجدوا ما ينفقون. ليه يا رب ما اخترتنيش اضحي زي ما هم ضحوا؟ قاعد بيعيط ان ربنا ما اختاروش، مش اللي هو الحمد لله جت منه وجت من النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله انا عملت اللي عليا وجيت. لا، يبقى قاعد بيعيط انا ليه ما ربنا ما اختارنيش. فالواحد راجع حياته، وراجع تضحيته، وراجع بذله، وراجع همه. حتى انت مهموم اصلا بالدين، بتفكر، مش هقول لك بقى انت بتطبق، بتفكر هعمل ايه، هكلم هكلم واحد يجيبه معايا الجامع، والله انا في حد هبعت له درس، والله هدي كلمتين النهارده في الشغل مثلا عن عن عن فضل اي عمل مثلا، هعمل ايه عايز اسوق، هعمل ايه، هدي للناس على الخير ازاي، هيبقى ليا دور ازاي. فالواحد زي ما قلنا يعني ياخد باله بقى من حياته، بقى يشتغل عند ربنا. احنا بنشتغل عند والله عند الناس، وبنشتغل للدنيا. والله العظيم لو انا اسف يعني الواحد بيسيب مراته وعياله عشان ساعات الدنيا. والله انت لو حد قالك والله بقى في شغلانه في الخليج هتقبض فيها بالدولار ولا بالريال، انك انت ممكن من 3 ايام، والله انا مثلا دي محتاجني 3 ايام، لا 3 ايام وتسيب يا ابني مراتك وعيالك، هو دين بيقول لك كده؟ مع ان سيدنا ابراهيم ساب مراته وابنه في الصحراء، سابهم ومشي. إيه هو يا ابني الدين هيقول لك كده؟ والصحابه سابوا وتركوا ما ماتوش في مكه ولا المدينه، تعالى بقى بعد 3 ايام والله انا جالي قاعد عمل، بس انا بفكر انا برضه مراتي. يا ابني انت مجنون، تلاقي مراتك وعيالك وتلاقي اهلك كلهم، يا ابني انت مجنون، روح يا ابني. لا لا ما تنزلش اجازه، خليك هناك. ليه؟ دنيا. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنرجع حياتنا يا جماعه، نقرا سوره ثاني، نحاول نقرا النهارده كده في قيام الليل كلها على بعضها، نرجع المعاني دي كلها، واشوف انا فين في السوره. هل انا في صف المؤمنين ولا انا يعني انا فين؟ هل المنهج ده انا ماشي عليه، انا بطبقه، انا قريب منه بعيد، انا فين؟ فنراجع كده الصوره النهارده في قيام الليل، نراها كلها على بعضها. بس جزاكم الله خيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صحبة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن، واجعله حجة لنا لا عينا. اللهم افتح بيننا وبين القرآن. اللهم أغث إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج همهم، فك كربهم، فك أسرهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فرويهم عوراتهم، فاكسهم حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم، خائفون فأمنهم، تقبل شهداءهم واشف مصابهم، استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اكفهم عدوهم بشيء كيف شئت، أعنا على نصرتهم واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، واجد وضعك على عدوك وعدوهم من ولاهم. اللهم ارزقنا حياة في سبيلك وشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا بيعة نفي بها إليك، ترضى بها عنا، وتحسن بها خلاصنا، وتنصرنا اللهم بها على أنفسنا وعدوك وعدونا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.